فيجب به غسل وكفارة بوضع فيه. وتقدم معنا أن الوضع في حال الحيض يجب الكفارة، وأن الكفارة هي دينار أو نصف دينار، هي دينار أو نصف دينار. وتقدم أن الدينار هو مقدار ثلثي جنيه، ثلثي جنيه تقريبا من الجنيه السعودي، من الجنيه السعودي. والدينار هو مثقال وزنه هو مثقال، ووزن مثقال 4 جرامات وربع. تقدم الكلام عليه. فكذلك الوضع في حال النفاس أيضا حكم الوضع في حال الحيض. قال إلا في اعتداد، يبين ما يخالف النفاس فيه الحيض، لأن النفاس يتفق مع الحيض في أحكام كثيرة، ويخالف الحيض في مسائل. في الاعتداد، الحيض، المرأة المطلقة تعتد بالحيض ولا لا؟ فعدتهن 3 قروء. لكن هل المرأة تعتد بالنفاس؟ لا. تمام. ما يخالف فيه أن الحيض أمارة على إيش؟ على البلوغ. لكن هل النفاس أمارة على البلوغ؟ لا، لأن البلوغ حصل قبل ذلك، أن المرأة ما يمكن أن تحمل قبل أن تبلغ، فالبلوغ حصل قبل إيش؟ قبل الولادة. فهذا ما يخالف فيها النفاس الحيض. نعم. ولا يحتسب به في مدة إيلاء. وكذلك في النفاس لا يحتسب في مدة إيلاء. فلو أن رجلا آلى من امرأته، والإيلاء هو أن يحلف بالله أو صفة أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته ألا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر، هذا محرم لا يجوز. لكن لو آل إنسان، هل مدة النفاس تحتسب في الإيلاء أو لا تحتسب؟ ها؟ بين المصنف رحمه الله الحكم بقوله ولا يحتسب فيه في مدة إيلاء. لماذا؟ لأن هذه المدة غير معتادة، بخلاف الحيض. الحيض لا تحتسب في مدة الإيلاء لأنها مدة معتادة، مدة معتادة، فلذلك تسقط هذه المدة من إيش؟ من الإيلاء. نعم. وإن ولدت توأمين فأول نفاس وآخره من الأول. إيه، وإن ولدت توأمين، أنا قد تلد توأمين أو تلد 3 أو 4 كما نسمع بين حين والآخر أن امرأة ولدت 3 أو 4 أو 5، فأول النفاس خروج الأول. نعم. فلو كان بينهما 40 فلا نفاس للثاني. أي فلو كان بين الأول والثاني 40 يوما فلا نفاس للثاني، انتهت مدة النفاس. ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو شرب دواء لم تقضي، يعني لم تقضي، ما يقال إنها هي التي تتسببت فتقضي ما وجب عليه من صلاة، لا، القصة غير واجبة أصلا، فلذلك لا تقضي، لأنها وإن كانت تسببت في حصول النفاس فإن هذا، ولو تسببت فإن النفاس يحرم فعل الصلاة، فلذلك لا تقضي الصلاة، لكن تقضي ما وجب عليها فيه من صيام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه، يقول النفاس لا يوجب البلوغ بخلاف الحيض، الحيض يوجب البلوغ، ليس كذلك؟ إن المرأة إذا حاضت لأول مرة عرفنا الآن أنها قد بلغت، لكن النفاس هل يدل على البلوغ؟ لا، ما يدل على البلوغ. لماذا؟ لأن البلوغ حصل قبل ذلك، لأن المرأة لا يمكن أن تبلغ، لا يمكن أن تحمل حتى تحيض، ولا يمكن أن تحيض حتى تبلغ، فإذا حملت عرفنا أنها بالغة، والنفاس يأتي بعد الحمل، أليس كذلك؟ فهو لا يدل على إيش؟ لا يدل على البلوغ بخلاف الحيض. واضح؟ بارك الله فيك. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.